ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه رضي الله عنهم. جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها. المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب. جواز المشي في الصفوف لعلة. جواز تحول الإمام مأموما. النساء يذكرن الإمام إذا ألم شيء أو نسي بالتصفيق، والرجال بالتسبيح. الالتفات في الصلاة إذا كان لحاجة لا يؤثر على الصلاة، وذلك واضح في التفات أبي بكر. جواز الحركات المتتابعات إذا كانت لحاجة، وذلك في تأخر أبي بكر. مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر. رياض الصالحين.